آتي إليك يسوعي أنت المولي، آتي إليك بدموعي وبقلب جري، آتي إليك يسوعي أنت المولي، آتي إليك بدموعي وبقلب جريح، آتي إليك أنا آتي إليك، أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك وأروح لمين غيرك، وأنا لي من غيرك وأروح لمين غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك أنا آتي إليك، أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك وأروح لمين غيرك، أنا لي من غيرك وأروح لمين غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. آتي إليك يا رعية في كل الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف، آتي إليك يا رعية في كل الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد، آتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك وأروح لمين غيرك، وأنا لي من غيرك. يا ربنا يسوع المسيح، احنا يا رب من اعماق اعماق قلوبنا يا رب بنشكرك يا رب. احنا بنشكرك كتير جدا من اجل الحدث اللي حصل، لانك يا رب يسوع المسيح اثبت انك انت هو الاله الحقيقي حقيقي يا رب يسوع المسيح. احنا تأثرنا كتير جدا باللي حصل، ولكن خلتنا نرفع رؤوسنا عليا لأنك أنت معنا وأنت حقيقي يا رب يسوع المسيح الإله الحقيقي. قد إيه يا رب يسوع المسيح أنا كوغيري رأسنا اترفعت كتير جدا إن احنا مسيحيين. احنا بنشكرك جدا لأن احنا بصينا ورأينا استشهاد حقيقي قدام عين حقيقي يا رب يسوع المسيح. أنا ما كنتش شايف الاستشهاد ده خالص، ولكن أنا شفته بعيني دلوقتي علشان أتمسك بيك. وقد إيه غير حياة جميلة جدا جوايا، قد إيه إن أنا إنسان ناقص وما عنديش قلب إن أنا أحبك زي الناس ديت. حقيقي يا رب يسوع المسيح فين إيماني، فين إيماني يا رب يسوع المسيح بيك. قد إيه الناس دي وقفت قدام الموت وهم رافعين رؤوسهم عاليا، ولا همهم سيف ولا همهم الكلام ولا الإهانات دي، رافعين قلوبهم نحوك يا ربي وانت كنت بتعزيهم. قد ايه يا رب كانوا واقفين زي الاسود مش هممهم اي حاجه، هم هممهم انهم ما يتقابلوا معاك دلوقتي. وقد ايه انت فاتح دراعاتك ليهم، يا بختهم يا هناهم فعلا، ويا ريتنا كنا وياهم كنا هنفرح وتاثر علينا الطريق ده والجهاد اللي في حياتنا ونبقى في ملكوتك. قد ايه يا رب انا فرحان لهم كتير، بقول يا رب انا نفسي زيهم ازور المكان الجميل اللي راحوا له واعيش معاك بلا حزن ولا كآبه ولا حد يقطع راسي ولا يهني ولا اي حاجه، ولا اشوف مناظر العالم ديت، ولا اخون اخويا ولا اجيب في سيره اخويا ولا استهتر. كفاية أنا رايح لك، كفاية أنا أقعد وياك وأكون معاك، دي أجمل حاجة إن أنا أشوفك وأتونس بيك وأعيش بالقرب منك وأنسى كل الآلام وأنسى كل الأتعاب والإهانات وأفرح بوجودك معايا للأبد. قد إيه يا رب أنا فرحان وسعيد إن أنا هروح ولاقي مجد، هذا المجد العظيم اللي انت معدهولي يا رب. من اشكرك على هذا الحدث العظيم اللي خلتنا نزيد في ايماننا ونزيد ان احنا مسيحيين. احنا نشكرك بتثبت لنا كل يوم ان احنا على حق، ان احنا على حق وانت يا رب اخترتنا. انا بحبك جدا يا رب، انا بحبك بس أنا مش قادر أعبر عن حبي ده في العالم، وبهتم بأمور كتيرة جدا بتغنيني عنك، ولكن أنت عارف القلوب وفحص القلوب والكلها. أنت عارف يا رب جوانا في إيه، وأنت عارف الخامة بتاعتنا دي، إحنا منك يا رب، دي إحنا صنعة يديك، وأنت عارف قلوبنا رايحة فين. وفي الأول والآخر إحنا منك وهنرجع لك. ساعدنا يا رب وقوينا، اجعلنا نبعد عن الاستهتار في حياتنا، وادينا حياة جادة، وادينا حياة معاك يا رب. في ناس كتير جدا هنا مش عارفة توصل لك ولا عارفة تجيلك، بس يا رب ما هدل عن طريق بس وهم هيجولك على طول. اشتغل يا رب يسوع المسيح في هذا العالم، الناس تاهت وضاعت وأفكار كتيرة وحشة بتحاربنا، ولكن احنا بنقول لهم مزيد من كده ما فيش مشكلة خالص، احنا أولاد الملك. بس احنا بنقول لك يا رب وبنصلي لهم افتح قلوبهم يا رب، افتح قلوبهم، هم مش هيجوا زي شاول في اول ايامه اللي كان عمال يقتل في ولادك، ولكن شوف نهايتهم، اشتغل معاهم يا رب وافتح قلوبهم وقربهم منك. محدش غيرك يا رب، ولا حروب ولا اي حاجة هتغير الناس دي، انت اللي هتغير الناس دي يا رب بايدك. يا رب يسوع المسيح ارحم شعبك، اديهم صبر واديهم ايمان، واديهم يا ربي ايمان حقيقي ان يقف قدام كل الملوك الارض وكل الناس ديت ويعلنوا يا رب عن مجدك. بشكرك يا رب يسوع المسيح لاجل خاطر ام النور مريم، ولاجل خاطر كل القديسين يا رب. اسمع لشبابك وشاباتك يا رب، يا رب باركهم، اغفر كل خطاياهم يا رب، واسمع يا رب لكل اناتهم وكل صلواتهم يا رب. انا عارف ان انت حاضر معانا دلوقتي، فانا هسيبهم معاك يا رب لمده دقيقه او دقيقتين يتكلموا معاك، ينسوا كلامي ده خالص، وكل واحد يرفع قلبه ويتكلم معاك ويعبر عن كل مشاعره نحوك. أخيراً يا ربنا يسوع المسيح، أجل بارك جميع القديسين يا رب الذين أرضوك من زلبت صوم أمك الحنونة العذراء مريم، بركة وشفاعة كل القديسين الذين أرضوك من زلبت، بركة الشهداء يا رب الأبرار الذين ضحوا بحياتهم يا ربي من أجل إيمانهم وإعلان اسمك يا رب يسوع المسيح. طهرنا واسندنا، علمنا إزاي نعرف نصلي، لك كل المجد والكرامة يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن يا رب مشيئتك كما في السماء لذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نحن أيضا للمذنبين لنا، ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك.